ويؤيد وجهة نظري. اللي كنت أقولها استنباطا من النصوص العامة، وإذا هنا موجود ما يشبه النص الخاص في سنن داود صحيح طبعا: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. الشاهد عقد لحيته. قال: هو معالجتها حتى تنعقد وتتجعد، وهذا مخالف للسنة التي هي تسريح اللحية. فتعرف اليوم في بجعد الشعر، وفي أيضا اللي شو بيسموه الصبغة المموجة، شو بيسموه؟ مش مش. فأنا كنت أقول من منع من ذلك من باب أنه تغيير خلق الله. وهنا عقد لحيته، أي لم يصرحها ليدعها كما خلق الله، وإنما متقصد أنه يجعلها. أظن كل من المصيبتين شعر مكزبر بيحاولوا يجعلوه سبط، أو سبط بيحاولوا يجعلوه معقد، أو مدرج أو ما شابه ذلك. هذا الحديث بيمنع من هذا الشيء في اللحية، لكن لا فرق بعموم العلة بين شعر اللحية وشعر الرأس.